قوله تعالى عفى الله عنك، هذه بشرى للنبي من الله بأنه عفى عنه وغفر له، وفي ضمن ذلك عتابه على إذنه للمستأذنين في القعود عن الجهاد، عفى الله عنك. وهذه الجملة يصدر بها العتاب، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ لما؟ فيه نوع إنكار، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، حتى تميز بين الصادق الذي يستحق أن يؤذن له في القعود لأنه من ذوي الأعذار، أو كي يكون كاذبا فلا يستحق أن يؤذن له لأنه كاذب لا عذر له. ثم أخبر سبحانه أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في القعود عن الجهاد، بل هم يتنافسون في الخروج إلى الجهاد، يتنافسون. وإذا كان الواحد لم يؤذن له في الجهاد فإنه يسوءه ذلك، وإذا كان لا يقدر على الإنفاق يحزن، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه حال المؤمنين بالله واليوم الآخر، فإيمانهم بالله يحملهم على المسارعة إلى ما أمرهم الله به، وإيمانهم باليوم الآخر كذلك يحملهم على الاحتساب ورجاء الثواب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. عليم بالمتقين، المتقين لمعاصي الله التي منها ومن أعظمها القعود عن الجهاد إذا وجب. ثم ذكر الله تعالى حال الفريق الآخر الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء هم الذين يستأذنون لأنهم لا يرعون حق الله ولا يرجون ثواب الله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، يعني فهم في ريب، فهم في ريبهم يعني في شكهم يترددون، فهم في حيرة دائمة، في حيرة دائمة. هؤلاء هم الذين يستأذنون، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثم يأتي ذكر حالهم وحقيقة أمرهم وما يكون منهم لو خرجوا، والله المستعان.